قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: فإذا وطئ ولو بتغييب حشفة في الفرج فقد فاء، وإلا أمر بالطلاق. فإن أبى طلق حاكم عليه واحدة أو ثلاثا أو فسخ، وإن وطئ في الدبر أو دون الفرج فما فاء، وإن ادعى بقاء المدة أو أنه وطئها وهي ثيب صدق مع يمينه، وإن كانت بكرا وادعت البكارة وشهد بذلك امرأة عدل صدقت، وإن ترك وطأها إضرارا بها بلا يمين ولا عذر فكمول. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، تقدم لنا شيء من أحكام الظهار، وذكرنا من ذلك تعريف الظهار الإيلة، وذكرنا أن الإيلة في اللغة الحلف، وأما في الاصطلاح فهو أن يحلف على ترك وطء زوجته أبدا أو مدة تزيد على 4 أشهر، وأن حكمه أنه محرم ولا يجوز. وأيضا تقدم لنا ما يتعلق بشروطه، وأنه إذا توفرت شروطه ضربت المدة للمولي، وهل يحتاج إلى الحاكم القاضي في ضرب المدة أو لا يحتاج؟ الفقهاء يقولون بأنه لا يحتاج، وأن المدة تبدأ من حين انحلف. وتقدم لنا ما يتعلق بمضي المدة، هل تطلق به المرأة أو لا تطلق به المرأة؟ وذكرنا في ذلك رأيين. الرأي الأول وهو رأي جمهور أهل العلم أن المرأة لا تطلق بمضي المدة، وذكرنا أدلة من أدلتهم، من ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال: الذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق قال عزموا. هذا مما يدل على أنه لا بد من طلاق يعزم عليه. وأيضا قال: فإن الله السميع عليم، هذا يدل على أنه لا بد من طلاق يسمع. وأيضا من الأدلة على ذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل المدة للأزواج ولم يجعلها عليهم، مما يدل على أن مضي المدة لا يحصل به الطلاق. وكذلك أيضا أن هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنه، وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن المولي يوقف بعد مضي المدة، إما أن يفي أو يعني أن المولي يوقف بعد مضي المدة وأنها لا تطلق عليه، إما أن يفي وإما أن يطلق عليه القاضي كما سيأتينا إن شاء الله. والرأي الثاني في المسألة هو رأي الحنفية، وأنه إذا مضت المدة فإن الزوجة تطلق عليه، واستدلوا على ذلك بقراءة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن الله نعم قراءة ابن مسعود: فإن فاءوا فيهن. وسبق الجواب على هذه سبق الجواب عن هذا الاستدلال بهذه القراءة. وذكرنا أن الراجح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإلا أمر بالطلاق، فإن أبى طلق حاكم عليه واحدة أو ثلاثا أو فسق. إذا أبى أن يفي فإن الحاكم، يقول المؤلف رحمه الله، يطلق عليه واحدة أو يطلق عليه ثلاث طلقات أو يفسق. وهذا رأي جمهور أهل العلم، هذا رأي جمهور أهل العلم، لأنه لما امتنع من الفيئة ومن الطلاق فإن القاضي يقوم مقامه كقضاء الدين، كما أنه إذا امتنع من قضاء الدين فإن القاضي يقوم مقامه في قضاء الدين الذي عليه. والرأي الثاني رأي قول عند الشافعية ورواية عند الحنابلة أن القاضي لا يطلق عليه وإنما يحبسه ويعزره، نعم يحبسه ويعزره ولا يطلق عليه حتى يفيء أو يطلق هو، لأن الطلاق لمن أخذ بالساق، والصواب في ذلك وما ذهب إليه جمهور أهل العلم لما تقدم. طيب، قال المؤلف رحمه الله: طلق حاكم عليه واحدة أو ثلاثا أو فسق. الحاكم إذا أراد أن يطلق أو أن يفسق هل يتخير لنفسه أو يتخير لغيره؟ نقول بأنه يتخير لغيره، والقاعدة عندنا أن من تخير لغيره فإن خياره خيار مصلحة وليس خيار تشحي. وعلى هذا فقول المؤلف رحمه الله أو ثلاثا، هل هذا فيه مصلحة للزوجين كونه يطلق عليهم ثلاثا أو ليس فيه مصلحة؟ يقول هذا ليس فيه مصلحة، لأن هذا طلاق بدعي ليس عليه أمر الله ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فالصواب في ذلك أن كونه يطلق عليه ثلاثا أن هذا غير صواب، لأن هذا عمل ليس عليه أمر الله ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد لا تكون المصلحة في ذلك للزوجين. طيب، بقينا يطلق عليه واحدة أو يفسق، هل الأصلح الطلاق أو الأصلح الفسق؟ نعم، هل الأصلح للزوجين الطلاق؟ المؤلف ذكر ثلاث حالات: إما أن يطلق ثلاثا أو أن يطلق واحدة أو أن يفسق. قلنا أما الطلاق الثلاث فهذا الصواب أن القاضي لا يملكه، لأن الزوجة وهو الأصل لا يملكه، لأن هذا عمل ليس عليه أمر الله ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ولأن المصلحة قد تكون للزوجين في عدم الطلاق الثلاث، لأنه سيسد الباب عليهم، قد يرجع الزوج إلى إحسان عشرة، وقد سد القاضي الطلاق على الزوجين. بقينا هل يطلق واحدة أو يفسق، هل يطلق واحدة أو نقول بأنه يفسق؟ هل الأصلح للزوجين الطلاق أو الفسق؟ ها؟ نقول بأن هذا يختلف باختلاف الأحوال، قد يكون الأصلح هو الفسق وقد يكون الأصلح هو الطلاق. فيكون الأصلح هو الفسق كما لو كان الزوج طلق زوجته طلقتين سبق له منها طلقتان، لو قلنا بأنه يطلق فإذا طلق الثالثة كانت منه بينونة كبرى وحينئذ يسد الباب، فنقول هنا الأصلح ماذا؟ الفسق. وقد يكون الأصلح هو الطلاق، يعني قد يكون الأصلح هو الطلاق، كما لو كانت الحالة متعثرة بين الزوجين، الحالة متعثرة بين الزوجين وقد سبق طلقتان، فكون القاضي يوقع طلقة هنا يسد الباب. لو كانت الحالة يعني استقامة الزوجين وإرجاع العشرة الحسنة إلى ما بينهما هذه متعذرة بين الزوجين، فنقول الأصلح هنا لو إذا فات طلقتان الأصلح ماذا؟ أن يطلق طلقة واحدة فيسد الباب. أو نقول يفسخ، لأنه إذا فسخ ماذا؟ لا يتمكن الزوج من الرجوع إلا برضا المرأة. وقد يكون الأصلح هو أن يطلق أيضا طلقة واحدة فقط، كما لو كان يرجى صلاح حال الزوجين والزوج لم يطلقها فكونه يطلق طلقة واحدة هنا فيه فسحة لأي شيء؟ للمراجعة. لو فسخ الزوج، لو فسخ القاضي، هل يتمكن الزوج من المراجعة ولا يتمكن؟ لا يتمكن. فهنا نقول قد يكون المصلحة في بعض الأحوال أن يطلق طلقة واحدة، وقد يكون المصلحة في بعض الأحوال أن يفسخ كما تقدم. فهذا يرجع إلى اختلاف الأحوال ودراسة حال الزوجين كما سلف. كما ذكرنا أنه إذا كان يرجى أن يعود الزوج إلى العشرة الحسنة، فكون القاضي يطلق طلقة واحدة إذا لم يفت شيء من الطلقات هذا هو الأولى، لأنه إذا فسخ يكون ماذا؟ سد الباب. إن فات شيء من الطلقات وطلق طلقة يكون سد الباب، يكون سد الباب عليه. المهم الصورة واضحة في هذه المسألة، وأن هذا يرجع إلى دراسة حال الزوجين، والقاضي كما ذكرنا يتخير خيار مصلحة، لأنه يتخير لغيره لا يتخير لنفسه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن وطئ في الدبر أو دون الفرج فما فأ. الفيئة كما سلف هي الوطء في الفرج، فإن فاء فإن الله غفور رحيم، وإن عزم الطلاقة فإن الله سميع عليم. الفيئة هي الوطء في الفرج، وهذا باتفاق الفقهاء. وعلى هذا لو أنه وطئ في الدبر أو وطئ فيما دون الفرج أو أنه استمتع فقط فنقول بأن هذا ليس من الفيئة. قال: وإن ادعى بقاء المدة أو أنه وطئها وهي ثيب صدق مع يمينه. إذا ادعى بقاء المدة، يعني ادعى أنه بقي يوم أو يومان مثلا على مضي الأربعة الأشهر، ودعت المرأة أن المدة قد انتهت، فما القول قوله؟ يقول المؤلف رحمه الله بأن القول قول الزوج، لأن الأصل بقاء المدة، الأصل بقاء المدة، وعلى هذا يكون القول قول الزوج. اللهم إلا إذا كان هناك بينات أو قرائن فيرجع إلى ذلك، إذا لم يكن شيء من ذلك فإن القول قول الزوج كما سلف، لأن الأصل بقاء المدة. قال: أو أنه وطئها وهي ثيب صدق مع يمينه. لو ادعى الزوج أنه قد فاء وأنه وطئ زوجته، فيقول مؤلف رحمه الله بأن القول قول الزوج. وادعت المرأة أنه لم يطأ، الزوج يقول وطئت، والمرأة تقول بأنه لم يطأ، فهذا لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن تكون الزوجة بكرا، فهذا لا يصدق الزوج، لأن الحال تكذب دعواه، إذ إنها لا تزال بكرا، فيكون القول قول الزوجة. الحال الثانية أن تكون الزوجة ثيبا، فيقول مؤلف رحمه الله بأن القول قول الزوج، لأن هذا أمر خفي لا يعلم إلا من جهته، وأيضا الأصل بقاء النكاح، دام الأصل بقاء النكاح وعدم ما يعرض له من فسقات، إلا إذا كان هناك كما سلف بينات أو قرائن. نعم، أو بينات أو قرائن. ونقول بأن القول قوله لكن مع يمينه، يعني لا بد من اليمين، لأن ما تدعيه المرأة محتمل، يعني يحتمل الصدق، فلا بد من اليمين. التي تؤكد ما ذهب إليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن كانت بكرا أو ادعت البكارة وشهد بذلك امرأة عدل صدقت. هذا الحال الثاني كما سلف، إذا كانت المرأة بكرا وادعى أنه وطئها وأنكرت، فنقول بأن القول قول المرأة، لكن لا بد أن تشهد امرأة عدل. يعني مثل هذه الأشياء يمكن الاطلاع عليها، يعني النساء ممكن اطلاع النساء على ما يتعلق بالبكارة، فإذا ادعت المرأة أنها بكر وأنه لم يطأ، فنقول بأن القول قول المرأة، لكن لا بد من البينة لإمكان البينة، وذلك بأن تشهد امرأة عدل على صدق ما تقول. قال: وإن ترك وطأها إضرارا بلا يمين ولا عذر فكمول. هذه المسألة إذا ترك الزوج وطأ زوجته إضرارا بها لكنه لم يحلف، فهل يأخذ ذلك حكم الإيلة أو نقول بأنه لا يأخذ حكم الإيلة؟ المؤلف رحمه الله يقول ماذا؟ يقول بأنه يأخذ حكم الإيلة، وعلى هذا نضرب له مدة الإيلة 4 أشهر، فإن فاء وإلا أمره الحاكم بأن يطلق، فإن أبى طلق الحاكم عليها وفسق كما تقدم. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أنه إذا ترك وطأها إضرارا بها فإن حكمه كحكم الإيلاء. إلحاقا لهذه المسألة في الإيلاء، والرأي الثاني وهو الرواية الثانية في مذهب الإمام أحمد أنه لا يأخذ حكم الإيلاء لتخلف شرط من شروط صحة الإيلاء، وهو الحلف، فهو لم يحلف، والله عز وجل يقول: الذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فما دام أنه لم يحلف لا يأخذ حكم الإيلاء، وهذا القول هو الصواب، وعلى هذا لا حاجة إلى أن نضرب له مدة، فيؤمر بالمعاشرة بالمعروف، فإن عاشر بالمعروف وإلا فإن القاضي يفسخ عليه، وهذا القول هو الصواب. فالصواب في ذلك أنه لا يأخذ حكم الإيلاء. ومثل ذلك أيضا لو ظاهر ولم يكفر، لأن المظاهر كما سيأتينا يحرم عليه أن يطأ زوجته حتى يكفر، لو أنه ترك إخراج الكفارة هنا سيلحق المرأة الضرر، فهل يكون حكمه حكم الإيلة أو نقول بأنه لا يأخذ حكم الإيلة؟ المشهور من المذهب أنه يأخذ حكم الإيلة، والرأي الثاني أنه لا يأخذ حكم الإيلة لعدم اليمين، وهذا القول هو الصواب. وعلى هذا إذا ترك إخراج الكفارة إذا كان مظاهرا نقول يجب عليك أن تخرج الكفارة وأن تضع وأن تعاشر بالمعروف، وإلا فإنه يفسخ عليه.